عدوا أكثر رسول المصالح المرسلة بدعة، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام رحمه الله. وهذا ذكر المؤلف لحالة اللي هو الجزء الأول 22-300، فقال سمى العز بن عبد السلام المصالح المرسلة بدعة بناء على أنها لم تدخل أعيانهم تحت النصوص المعينة رحمك الله. فهذا أيضا موطن مهم، أنه البدعة والمصلحة المرسلة بينهما اشتباه، بينهما اشتباه أو يمكن يقال نوع من الاتفاق. ومن جهة ماذا؟ أن البدعة لا تدخل تحت النصوص، ليس عليها دليل يخصها، لا سيما البدعة الإضافية، وكذا أيضا إيش المصالح إيش المرسلة. فالمصالح المرسلة كما سيأتي ليس لها نص خاص بها، وإنما تدخل تحت إيش قواعد إيش الشريعة، وتدخل تحت إيش مقاصدها وشواهدها العامة. أما القرافي فيعني واضح من كلام الشاطبي رحمه الله أن القرافي يعني كان أبعد عن الصواب من شيخه العز، فهو يقول أن القرافي نقل تلك الأقسام اللي هي الأقسام الخمسة على غير مراد شيخه، على غير مراد شيخه رحمه الله تعالى. طيب، فعندك هنا لما قال فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر صور المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين، كان يشير إلى العز بن عبد السلام رحمه الله. ولما قال وقوم جعلوا البدع تنقسم بانقسام أحكام الشريعة، كان يشير إلى من؟ إلى القرافي. نعم، ولا شك أن كلام القرافي في تقسيم البدع كما ذكر الشيخ يعني تقسيم تقسيم مخترع، هو قال أنه متدافع يعني ينقض بعضه بعضا، فكونه يأتي مثلا بشيء دل عليه الدليل ثم يسميه بدعة، هذا منتقض بأن البدعة إيش؟ البدعة حداثة الدين ليس لها دليل، فهذا ذكر في الحالة السابقة. طيب، إذن هذا الموطن الأول مما يجعلنا نهتم بموضوع المصالح المرسلة، أن من أهل العلم من جعل المصالح المرسلة إيش؟ بدعة. الثاني لما قالوا أيضا ذكر عندك الآن وجه الشبه بين البدعة ونوع من الاشتباه، لما قال المصالح المرسلة يرجع معناها إلى الاعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين، يعني لا يشهد له دليل إيش على سبيل الخصوص. قال وهذا بعينه موجود في البدع، فلا سيما لما تستصحب البدع إيش الإضافية، فالبدع الإضافية كما مر بنا يدل عليه إيش عموم دليل، لكن تخصيص العبادة مثلا بزمن أو بكيفية أو بعدد هذا إيش لا دليل عليه. طيب، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث لما ذكر أن المصالح المرسلة ليست محل اتفاق بين أهل العلم، فهناك من إيش من ردها ولم يقبلها. بقي أن يقال في بعد هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى يعني بين، يعني ما دام الكلام عن مصالح بين في الموافقات أن الشريعة جاءت بمصالح العباد في الدارين في العاجل والآجل، وذكر رحمه الله أن أفعال الله معللة، وتعقب الرازي الفخر لما قال أن أفعال الله إيش غير معللة. هذا تبين لك أن المؤلف رحمه الله وإن كان عنده تمشعر إلا أنه ليس إيش على طريقة الأشاعرة إيش بإطلاق أو بالطراد، فبين أن أحكام الله وأن أفعال الله إيش معللة، وذكر الآيات على ذلك مثل ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا ذكر في أول الجزء الثاني صفحة 6 من الموافقات الطبعة القديمة. هذا الأمر الثاني الذي يعني يؤكد موضوع المصالح المرسلة، ما ذكره يعني شيخ الإسلام في لما تكلم عن المصالح المرسلة، فذكر الموضوع المصالح وذكر أنها فعلا أن هذا الموضوع مما وقع فيه خلط واضطراب. فمن كلامه رحمه الله قال هذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم. لما يقول فإنه من جهة حصل في الدين اضطراب عظيم، لأن فعلا حصل إفراط وتفريط عند الأمراء وعند العلماء وعند إيش العباد، أصحاب المعارضات الثلاثة اللي ذكرها ابن مبارك في بيته للشهير: ولا سد الدين إلى الملوك وأحبار رسوله وربانه. فحصل هذا الإفراط والتفريط، فمنهم من يعني باسم المصلحة تجد إيش يخالف إيش ما نص عليه الدليل، أو ربما تجد يعطل المصلحة بحجة إيش أنه لم يأتي النص على يعني ذكرها على سبيل التحديد. فهذا ملحظ مهم، أنه يعني أنه حصل في هذا الباب هذا الإفراط والتفريط وهذا الاضطراب. ولهذا يقول الشيخ الإسلام تجد البعض مثلا إيش يقول: هذه مصلحة، هذا الأمر فيه مصلحة، والشارع لا يهم المصالح. والثاني يقابلها اللي هو الطرف الثاني يقول: هذا الأمر أو هذه المصلحة لم يرد بها الشرع، يعني لم يرد بها الشرع على سبيل إيش التعيين أو التخصيص. هذا بعض كلام رحمه الله في الفتاوى 11 44 و300. أيضا المصالح المرسلة كما ذكر أهل العلم أنها تسمى المصالح المرسلة، وشيخ الإسلام يقول أن بعض يسميها الرأي، وهناك في الكتب يسمونها الاستدلال، أو أحيانا يسمونها المناسب المرسل، كلها معاني متقاربة. لكن أيضا شيخ الإسلام ذكر أن المصالح المرسلة هي ليست في المقاصد المعقوفة، مخاصر يعني الخمسة: حفظ الدين والعقل والنسل إلى آخره، بل هي أعم من ذلك. فمثلا الشيخ قال عندك الآن فيما يتعلق بالمصالح، قال: وقريب منها ذوق الصوفية ووجده، فإن حاصلة أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم. ثم قال الشيخ: ولكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ الأمور الخمسة، العقل، الدين والعقل والعرض والنسل والمال. قال الشيخ: ولكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ هذه الأمور الخمسة، وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع ودفع المضار، يعني هي أعم من ذلك، نفس الحالة السابقة 11 43 و300. أيضا موضوع المصالح المرسلة مما يبين لك يعني الموضوع يعني متداخل، يعني ولا ينفك عن الاستدلال ولا ينفك عن القياس، وأيضا لا ينفك عن مسألة إيش التحسين والتقبيح إيش العقلي. ولهذا شيخ الإسلام لما تكلم عن الحسن في الموطن قال: الحسن هو الحق، لاحظ، الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب، هذه كلها يعني كلها بمعنى إيش المصلحة. والقبيح يقابل ذلك، فالقبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفة والخطأ. فكلام شيخ الإسلام في الجزء 11 مهم، خاصة أنه يعني جاء في 11 هو السلوك ولا تصوف السلوك، إيه يعني هو في السلوك، يعني فهو مبحث أصولي مهم، لكن ابن قاسم رحمه الله أورد في هذا الجزء، يعني وحقه أن يكون إيش في أجزاء الأصول في 19 وفي 20. طيب الأقوال الأربعة ذكرها عندك الآن. القول الأول اللي هو قول القاضي له بكر كما هو عندك الحاشية اللي هو البقلاني، فهؤلاء يردون المصالح المرسلة إطلاقا، والذين كتبوا في المصالح أيضا قالوا هذا رأي البعض المتأخر الحنابلة. القول الثاني اللي هو مذهب مالك أنه يعني يرى ذلك مطلقا، والذين كتبوا أيضا في المصالح المرسلة قالوا في الحقيقة هو مذهب الشافعي، هو مذهب أيضا أحمد، ومذهب أيضا جمهور الحنفية. ولهذا يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول: والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة، وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة، كذا في مذكرة الصدق صفحة 700. وأيضا نقلوا كلام القرافي في شرح التنقيح أنه قال: عند التحقيق فالمصالح المرسلة عامة في المذاهب، أنها عامة في المذاهب، كذا في شرح تنقيح 93 و300. وقال أيضا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في شرح مراقي السعود: والعمل بالمصالح المرسلة أصل من أصول مالك محتج بإجماع الصحابة. ثم قال: وذكر بعض محققي المالكية أن كثيرا من أتباع الأئمة يأخذون بها أكثر من المالكية. يقول يأخذ أن بعض محقق المالكية يقولون أن كثيرا أن يقولون أن كثيرا من أتباع الأئمة اللي هم الحنابلة والمالكية والشافعية يأخذون بها أكثر من المالكية، كذا في شرح مراقي السعود الجزء الثاني 90 و400. القول الثالث اللي هو نسب للشافعي، هؤلاء قالوا التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل لكن بشرط قربه من المعاني. يعني هو خلاصة القول الثالث يعني أنها يعني أن هذه المصالح إذا كانت شبيهة بالمصالح المعتبرة المتفقة مع مقاصد الشريعة فإنه يؤخذ بها. قالوا: إلى التمسك بالمعنى الذي يستند إلى أصل صحيح لكن بشرط قربه من المعاني من معاني الأصول الثابتة. معاني الأصول الثابتة ليش؟ يعني ثبتت إيش بالنص. وقال عندك هنا لما ذكر عندك الكلام الغزالي، الغزالي خلاص كلام الأول يقول: إلى أن المناسب، طبعا لاحظهم يعبرون بالمناسب أحيانا يعبرون بالمؤثر المعنى واحد. يقول: إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله. فإذا الكلام الغزالي يقول إن المصالح المرسلة معتبرة إذا كانت إيش؟ إذا كانت ضرورية قطعية، فهو يحتج بها في الأمور إيش؟ الضرورية دون الأمور إيش؟ اللي يسمى إيش؟ التحسينية. نعم. إلى أن قال: واختلف قول في الرتب المتوسط، عندنا كما لا يخفى عندك الضروريات، عندك الحاجيات، عندك إيش؟ التحسينيات. فهو الآن يأخذ بها في ماذا؟ في الضروريات، ولا يأخذ بها في إيش؟ في هنا. طيب الحاجيات اللي هي في الوسط، قال: فرده في المستصفى في كتاب هنا وهو آخر قوله، وقبله في شفاء الغليل كتاب الآخر كما قبل ما قبله. يعني في شفاء الغليل قبل المصالح المرسلة في إيش؟ في مرتبة إيش؟ الحاجيات، أليس كذلك؟ يعني قبله كما قبل ما قبله، يعني قبل ما كما قبل ما قبله، وش اللي قبله؟ الضروريات. طيب هذا ما يتعلق بهذه الأقوال الأربعة. من تقرير الشيخ الإسلام في قضية المصالح ذكر كلام الشاطبي في الموافقات. الشيخ الإسلام يقول رحمه الله، يقول: الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد، ولا يأمر الشرع إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، وأيضا لا ينهى إلا عما كانت مفسدته إيش خالصة أو راجحة. ثم قال: لا تعارض بين الشرع إيش والمصلحة، لا تعارض بين الشرع والمصلحة، كذا في الفتاوى 13 صفحة 96. وقال في المنظن آخر، قال: والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل إن الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، وما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به، قال: وما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به. يعني قد يقول قال: طبعا هذا في مصلحة لكن الشرع إيش لم يرد به. فما الموقف؟ قال: فإما أن الشرع قد دل عليه من حيث لا يعلم، حيث لا يعلم صاحب الدعوة الذي يقول والله هذه فيها مصلحة والشرع ما جاء بها، فإما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقدوه إيش، أو وأنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، نفس الحالة السابقة 11 44 و300. الاستحسان طبعا سيأتي الكلام عنه في بعد ما ينتهي من الحديث عن المصالح المرسلة. إلى أن قال هنا: فلما كان هذا الموضع مزلة قدم، وفعله مزلة قدم، إلى أن قال: كان الحق المتعين نظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء الذين لا حصل عندهم خلط، فسوغوا البدع بحجة إيش؟

جنس اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة، ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله تعالى. طيب، هنا لما ذكر أقسام المصالح اللي هي الأولى المصلحة المعتبرة، ثم القسم الثاني المصلحة الملغاة، ثم المصلحة المرسلة، قال رحمه الله: حدوى أن يشهد الشرع بقبوله. هذه يعني هذه المصلحة يعني يسمونها في يعني بعض الرسل يسمونها الوصف المؤثر الملائم، الوصف المؤثر الملائم. فمثلا الإسكار هذا وصف مناسب لتحريم لتحريم الخمر، وهذا يتضمن كما لا يخفى مصلحة حفظ العقل. بقي أن يقال، قد يقول قائل: طيب الآن البعض يرى أن في شرب الخمر مصلحة، أليس كذلك؟ البعض يرى. فيبقى الرد على هذا الاشتباه أنه في هو مصلحة، لكن هذه المصلحة هي إيش مرجوحة بالنسبة لماذا؟ للمفاسد التي يعني تلحق من شرب أم الخبائث. ولهذا قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا أمر. وربما هي مصلحة في في في ظني بعض العقول القاصرة على حسب أهوائهم، لكن عند الشارع هي ليست مصلحة بل هي مفسدة ظاهرة. الثاني العكس اللي هو المصلحة إيش؟ ماذا؟ الملغاة. وهذه كما ذكر بعض ذكر العلامة محمد الأمين الشقيق رحمه الله، قال يسميها بعض الرسوليين الغريب، يسمى إيش؟ الغريب، كما أن ذاك يسمى إيش؟ المؤثر الملائم. قال: ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله، إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسه وإنما ذلك مذهب. طبعا يعني يبقى كما اتضح لنا أن الموضوع المصالح ما ينفك عن موضوع التحسين والتقبيح العقليين، والمؤلف معروف رأيه في التحسين والتقبيح العقليين، وأن كلامه ليس لنا به، وهو ممن ينفي التحسين والتقبيح العقليين. قد مر بنا مرارا أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن الحجة إنما تكون بإيش؟ بالحجة الرسالية. فهو العقل يدرك حسن الأشياء، لكن الحجة لا تقوم إلا بالدليل النقلي. فنحن نقول العقل يحسن ويقبح خلافا للأشاعرة، ونقول الحجة لا تقوم إلا بالدليل خلافا إيش؟ لمن؟ للمعتزلة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله: قال: ما فهم الشرع رعايته بحق الخلق من جل مصادر على وجه لا يستقل العقل بدركه في حال. ذكر عندك قصة يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، هي مشهورة عن يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى الليثي رحمه الله الأندلسي، ومن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، فهو صاحب القصة المشهورة. والمؤلف كان يقول إن صحت فإن صح هذا، لكن هي مشهورة عنه، ونقلها القاضي عياض في ترتيب المدارك دون تعقيب. والذهبي رحمه الله أيضا أوردها في السير قائلا وقيلا، ولم يتحقق. الذهبي رحمه الله في السير يمكن تلاحظون القصص التي فيها نكارة أو يعني يتعقبها، لكن هذه القصة أوردها دون تعقيب، وإنما صدرها بقوله وقيلا. فهذا مثال للمصلحة إيش الملغاة، لأن قضية كون مثلا يوجب على الأمير أو على الخليفة الإطعام، هذا يرده ماذا؟ يرده النص، النص الاعتاق. يقول علامة الشنقيط رحمه الله، يقول: كما لو ظاهر الملك من امرأته فالمصلحة في تكفيره بالصبر. هكذا المصلحة إيش؟ يعني لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق ونحوه عليه، لكن الشرع اعتبر هذه المصلحة ولا ما اعتبرها؟ لا، ما اعتبرها، ألغاها. ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيرا أو ملكا. فقضية أنه ملك ولا فقير ولا غني هذا ليس وصفا إيش؟ ليس وصفا مؤثرا. هكذا في روضة الناظر صفحة 68 و100. ولهذا قال عندك الآن يحيى يقول لو فتحنا له هذا الباب أنه التخيير ولا العتق لماذا؟ لا وطئ كل يوم، وطئ كل يوم إيش واعتق. يقول فحملناه على ماذا؟ على الأصعب لألا يعرف، لكن هذا قد ألغاه الشارع. لاحظ نعم من الكلام الأول ما يكون معتبر أنه كون المال ليس له مال، إذا كان ما له مال هذا يقول ليس له مال إنما هذا بيت مال مسلم إيه؟ لكن هل هذا له اعتبار؟ قد يكون هناك بعض الخلفاء بعض الملوك لهم أموال خاصة أموال، فكيف هذا قال؟ لا هذه هو استطراد، يعني هو قصد أنه قصة مالك مع الرشيد لا وجه من الفقه، ليست كقصة إيش يحيى بن يحيى مع من هو الحكم، هو مع عبد الرحمن بن الحكم، عبد الرحمن بن الحكم المرواني صاحب الأندلس. يعني وجه الفقه هنا يعني لما قال رشيد قال أنت يعني شافني فقير معدم، فقال مالك رحمه الله يعني كل ما في يديك إيش ليس لك، لأنك أنت إيش أنت أمير، أنت أجير، يعني أنت يعني لا تملك ذلك. طبعا هو يقول مالك للرشيد الذي كان يقول للسحاب إيش أمطري إيش أنا حيث شئت فإن خراجك سيأتي يعني ولو بعد حين، رحمة الله عليهم جميعا. هذا يبين لك لاحظ المصلحة الملغاة يعني فعلا يعني كيف أنه أحيانا العكس. فمثلا مما ذكره بعض الباحثين يعني في قضية الإفراط في المنع، ذكروا أن أنا أقول لكم نقل هكذا، الشيخ الكشميري في فيض الباري من شروح البخاري يقول أن السلطان بخارى استفتى بعضهم في شراء آلات حربية، يعني فمنعه بعض الفقهاء، منعه بعض المنتسبين للعلم، وقالوا إن إيش إن هذه الآلات إيش إنها بدعة، إنها إيش إنها بدعة. فيقول كانت هذه الفتوى الرديئة أو الفتية الرديئة كانت من أسباب إيش أن الروس تسلطوا على إيش على أهل بخارى. وهذا طبعا هو يعني تنبئ عن جهل بمخاص الشريعة، وتنبئ أيضا عن إيش عن جهل بنصوص الشريعة، لأن الله تعالى قال وأعدوا لهم نعم. فما يتحقق الإعداد إلا بإيش يعني بأشد أنواع الأسلحة. ولهذا لاحظ الفقهاء الأئمة المحققين مثل شيخ الإسلام مثلا وغيره من المحققين يعني قضية القوس الفارسية أمروا بها، مع أن هذا تبع الفرس يعني لهم، لكن إيش أنها أجدى من إيش القوس العربية، أجدى في في في في, في, في, في النكاية بالعدو. فهذا هو الفرق. والعلامة السعدي رحمه الله يعني كان يعني له يعني أفق أوسع من ذلك لما قال إن معرفة السياسة الدولية ومعرفة ما عند العدو من تلك السياسات أن ذلك من إيش من الواجبات، لأنه ما لا يتم الواجب إلا بواجب، فلا يمكن أن نعرف هذا العدو ولا يمكن أن نواجه إلا بمعرفة إيش ما عنده. فلاحظ هذاك يقول بدعة وذاك يقول إيش، وهؤلاء الأئمة يقولون واجب. شيخ الإسلام يقول باب الاستطراد يعني باعتبار أن في موضوع الأسلحة قال الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربات. يعني لاحظ الآن الشيخ جعل السلاح في المحاربات دليل، يقول أنت الآن في المخاطبات يعني تخاطب الناس إيش بما تقوم بهم الحجة عليه وبما يفهمون، يقول مثل السلاح كالسلاح إيش في المحاربات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الخطب ولم يكن معروف عند العرب، بس كذلك وكذلك أيضا في معبد استعمل إيش المنجنين كذا في الفتاوى 407. طيب انتهينا من المصلحة إيش الملغاة. بقي الثالث اللي هو إيش ما سكتت عنه الشواهد الخاصة، يسمونه إيش المصلحة إيش المرسلة. طبعا مرسل عرف انها ليست ملغاة وليست ايش معتبره ايش بنصها. يعرفها بعض المعاصرين طبعا غالبا الذين يكتبون عن المصالح يعولون على كتاب ايش البغطي اللي هو ايش ضوابط المصلحه، كتاب جيد في بابه، يقول كل منفعه داخله في مقاصد الشر، كل منفعه داخله في مقاصد الشر دون ان يكون لها شاهد بالاعتبار او الالغاء. لما يقول دون ان يكون لها شاهد، شاهد بماذا؟ بخصوصها يعني بالاعتبار او ايش او الالغاء. ولهذه سميت مرسله، فهي لا هي لا هي معتبره ولا ايش ملغاه. هنا في العباره التي ذكر المؤلف وهي محل الشكال لما قال احدهما ان يرد نص على وفق ذلك المعنى، كذا اثبت الشيخ سعد ان يرد، والله أنا يبدو لي والله أعلم، أنا الظاهر أن ما أثبت المحقق غدا وبيلكم وأذكر وجهة نظري والله أعلم، لعل الصواب هكذا ألا يرد، ألا يرد نص على وفق ذلك المعنى في أحد النسخ. إيه هو ذكر لكن هنا قال إيش في جيم وواو وراء ونطوع ألا يرد، فالصواب إثباته وليس حذفها، سيتضح لنا لما قال كتعليل منع القاتل الميراث. يعني هو الكلام الآن لم يقول لم نثبت أنه نفي ألا يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القاتل الميراث، كون القاتل يمنع الميراث من باب إيش؟ من باب أن يعامل بإيش؟ بنقيض قصده. والكلام عن هذه العلة، هل هذه العلة يعني جاء بها الشرع؟ ليس نص، ليس نص عليها هذا، فهذا المراد. فيمكن المحقق أثبتها ظنا أنه المراد منع القاتل من جهة الدليل، لا نعم في حديث تمنع ذلك ليس كذلك كما سنذكر بعد قليل. فالصواب في نظري والله أعلم ألا يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القاتل الميراث، أنه إيش يمنع من الميراث باعتبار إيش أنه يعامل بنقيض قصده، هو تعجل في قتل مورثه حتى يرث فيعامل بنقيض قصده. ثم تأتي الجملة اللي بعدها بالمعاملة أو فالمعاملة بنقيض المقصود. هنا المحقق يقول ما أظن، يعني أنا أقصد لما تجي فاء ولا إن ما في شيء يوجب أنك تقول إيش هو الصواب، صح ولا لا؟ يعني ما يؤثر يعني. فالمعاملة أو فالمعاملة بنقيض المصدر على تقدير أنه لم يرد نص على وفقه، هنا جاء الاستشكال في هذا ما هو قال عندك هنا لم يستقم على العبارة، يبدو ما في إشكال يعني على تقدير أنه لم يرد نص على وفقه. أنا يبدو لي والله أعلم أن مراد المؤلف يعني لم يرد نص على وفقه، على وفق ماذا؟ على وفق حكم أن القاتل إيش لا يرث، هكذا على أنه لم يرد نص على فرض ورد نص لما ورد ورد نص. قال عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل شيء، هكذا عند مالك. ننقل كلام ابن قدام المغني، من قتل قتيلا فإنه لا يرث، أخرجه البيهقي. فهنا يذكر العلماء قاعدة، اللي قاعدة إيش؟ من تعجل شيئا قبل أوانه إيش؟ عوقب بحرمانه. لكن جملة من الذين حققوا المسألة هذه أنه هذه قاعدة متعقب عليها، ويقول ما يخرج منها أكثر إيش؟ مما إيش؟ يدخل تحتها. فهم يذكر مثلا يعني مثلا المرأة مثلا لو مثلا أكلت ما أو تعاطت ما إيش؟ ما يعني يستدعي نزول عادتها وحيضها، فمن أجل لا تصلي أو لا تصوم هل يقال تعامل بنقيض قصدها؟ لا لا، تترك الصلاة، تترك الصلاة، تترك الصيام. فيبدو أن هذا مقصود المؤلف رحمه الله. قال فإن هذه العلة، أي علة أن يعامل بنقيض قصدها، لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا تلائمها، بحيث يوجد لها جنس معتبر فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، يعني أقرب ما يكون هذا أحدها أنه إيش يلحق لها بأي نعم أنا بالملغاة. نعم. يبقى الثاني اللي هو قال أنه لا تصرفات الشارع، وهذا الذي إيش يعني أطنب فيه المؤلف رحمه الله تعالى. بعض طلبة العلم المشايخ الشيخ الزامل يقول ابن بعض العلماء يقول لا يدخل فيها القاعدة من تعجل شيء يقول إلا مسألة قتل الوارث مورثه، ما في البعض يقول لها المسألة هذه القاعدة هذه. وأيضا ذكر ابن السبكي تعقب هذه القاعدة في الأشباه والنظائر، فيعني ليست قاعدة كلية بل ربما لا تقول قاعدة إيش جزئية، لأن ما يخرج منها كثير، والله أعلم. طيب تفضل. إيش الأمل الذي حصل منها؟ العبد الذي قالت له إذا مت فتحوا كأنه قتلها أو ما أشبه. إيش العبد الذي قتل سيدته مثلا قالت إذا مت فأنت حر فقتلها؟ إيه لا لا، يعني قصدك انه الان يعامل بنقد قصد يعني؟ لا، هذا يسمونه الفقهاء ايش؟ اللي يعلق العتق بالموت يسمونه ايش؟ يسمونه المدبر. والله ما ادري، يعني كونه مثلا تعجل هلاك مثلا مالكه مثلا. حتى لو صار حر يذبحه. حتى لو صار حر. ايه. كلام انه يمكن يصير حر، ما ادري والله. يعني على كل اللي كتبوا عليه، يعني هو ابن رجب تكلم عن القاعدة في القواعد وذكر أمثلة عليها، لكن أنا لا أفهم كلام الشيخ عبد المحسن الزامل لما علق على القواعد السعدية أن جملة من العلم يقول يعني ما يخرج منها أكثر إيش مما يدخل. وعلى كل يعني في المثال، الكلام عن المثال قضية إيش القاتل كون قتل إيش مورثة، هذه العلة أن يعامل بنقيض قصده إيش، هذه ايش يعني لم تعد في الشر. طيب تفضل. ولنقتصر على 10 أمثلة. احدها ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع القران في المصحف، وليس ثم نص على جمعه وكتبه ايضا، بل قد قال بعضهم كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وإذا عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى يستحر القتل بقراء في المواطن كلها فيذهب القرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال فقلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى في ذلك حتى شرح الله صدري له ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد فقال أبو بكر إنك رجل شاب معاق لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري الذي شرح صدورهما له، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخافي والسبء من صدور الرجال، ووجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى ختم السورة. فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من أصحاب من الصحابة رضي الله عنهم. ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح المينية وأذربيجان، فأفزعه اختلاف في القرآن، فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. وأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك. فأرسلت حفصة بالصحف إلى عثمان، وأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف. ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن تفرق أو تحرق. فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لا يحصل منها في الغالب اختلاف، لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءة حسب ما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن. ولم يخالف المسألة إلا عبد الله بن مسعود، فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة مخالفة لمصاحف عثمان، وقال يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة اكتبوا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، فالقوا الله بالمصاحف. فتأمل كلامه فإنه لم يخالف في جمعه، وإنما خالف في أمر آخر، ومع ذلك قد قال ابن شهاب فبلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع من ذلك، ولكنهم رأوا مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، أن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة للاختلاف فيها وفي أصلها الذي هو القرآن. وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها من دراسة زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بكتب العلم. وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل، لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجملي كما فعل ابن وضاح، أو يؤتى فيه بأطراف من الكلام لا يشفي العيب، بل التفقه فيه كما ينبغي لم أجده على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر القرطوشي، وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه، وإلا ما وضع الناس في الفرق 72، وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه، وأخذت نفسي بالعناء فيه، عسى الله أن ينفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك ومسديه بسعة رحمته. المثال الثاني اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر 80، وإنما مستند فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل، وعلى العلماء لم يكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد مقدر، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التأزير، ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه قدره على طريق النظر ب40، ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنه فتتابع الناس فجمع الصحابة رضي الله عنه واستشار، فقال علي رضي الله عنه: من سكر هذا ومن هذا افترى، فأرى عليه حد مفتري. ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة رأوا الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات، والمظنة مقام الحكمة، فقد جعل العلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال، وجعل الحافر للبئر في معنى العدوان وإن لم يكن ثم مرد كالمرد نفسه، وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد إلى غير ذلك من المسائل، فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثرة هذا الهذيان عند السكر، فإنه أول سابق إلى السكران. قالوا: فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها، يعني على الخصوص، وهو مقطوع به من الصحابة رضي الله عنه. المثال الثالث أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بترميم الصناع، قال علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذلك. وجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الامتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت ترمينهم مع مسيس الحاجة لاستعمالهم لأقوى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا عند دعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة في التضمين. هذا معنى قوله: لا يصلح الناس إلا ذلك. ولا يقال إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء، إذ لعله ما أفسد ولا فرط، فالتضمين مع ذلك كان نوعا من الفساد، لأننا نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد، وغالب عند فوات الأموال أنها لا تستند إلى التلف السماوي بل ترجع إلى صنع الفساد على وجه المباشرة والتفريط، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وتشهد له أصول من حيث الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع حاضر لباد، وقال: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وقال: لا تلقى الرقبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق، وهم من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بتضمين الصناع من ذلك القبيل. طيب، يعني المثال الأول مر بنا أكثر مرة، جمع مصحف، يعني نذكر بعض أوجه ذلك، وجه كونه يعني من المصالح المرسلة. من ذلك مثلا ما ذكره الحافظ ابن رجب، سبق مر بنا في انه سبق مر بنا هذا في الجزء الاول 309 من الاعتصام، فيقول الحافظ ابن رجب، يقول: علم انه مصلحه. مولانا الصديق رضي الله عنه قال ان فيه خير، فقال: هو والله خير. قال: علم انه مصلحه، وكان سلم يامر بكتابه الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح، وكذا جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسن علي وكر الصحابة، وكان ذلك عين المصلحة. هكذا في جامع العلوم الجزء الثاني 29 و100. ومر بنا كلام شيخ الإسلام، ما المانع من جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الوحي كان إيش؟ ينزل شيئا فشيئا، وأيضا هناك ناسخ منسوخ مما ينسخ لفظه، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر إيش؟ تغييره كل وقت، لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة أمن الناس إيش؟ من زيادة القرآن ونقصه، كذا في الاقتضاء الأول 91 و500. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: لم يكن جمع المصحف في زمن سلم الاستغناء عنه بالحفظ والصدور، لما احتاجوا إليه في ذاك الوقت لأنه إيش هو محفوظ صدوره، لكن لما استحر القتل اشتد القتل في القراء نعم احتاجوا إيش إلى ماذا إلى جمع هذا هو جمع الصديق نعم. قال: ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسبب اختلاف الدين، فإذا الأول جمعه يعني الأول لما كثر القتل في القرآن، والجمع الثاني اللي هو جمع عثمان لما إيش حصل الفتوحات وحصل إيش الاختلاف، فقال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة. هذا بعض كلام في الموافقات الثانية 41 300. يعني هنا مجرد لما قال أن القتل قد استحر بقراء القرآن، هنا تعليق للشيخ محمد رشيد رحمه الله، قال: القراء حفظة القرآن، لكن المعروف أن القراء عند السلف هم العلماء. يقول شيخ الإسلام: كان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، فيدخل فيهم العلماء والنساك، كذا في الفتاوى 11 95 و100. فأنت تلحظ الآن جمع المصحف، أنت لما تنظر له دليل ولا ما له دليل؟ المصحف يعني كان مكتوب ولا مكتوب ما كتب؟ كتب، كان مكتوب أصلا لكن جمع. لما تنظر أن الصحابة أجمعوا على ذلك وهم لا يجتمعون على إيش؟ على ضلالة. أيضا لما مثلا ذكر عندك الآن هنا لما قال حذيفة العثمان: أدرك هذه الأمة، ولما رأى أن أهل الشام والعراق اختلفوا في حروف القرآن، اختلفوا اختلاف إيش المنيع الذي جاء في رسول الله إيش إنما أهلك من كان قبلكم باختلاف بالكتاب، والاختلاف في الكتاب إذن إيش منهي عنه، ولا يتأتى هذا إلا بإيش إلا بماذا إلا بجمعه. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله في موطن سابق بس حتى نستصحب هذا، أنه الأمر بتبليغ الشريعة، فلا يتأتى القيام بتبليغ الشريعة إلا بجمع إيش إلا بجمع هذا المصحف، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، هكذا في الأول 17 300. الشنقيط رحمه الله طبعا محاضرة مطبوعة ضمن المؤلفات التي طبعت أخيرا بعنوان المصالح المرسلة، فذكر رحمه الله قال: قال علماء المالكية من يعني من الأمثلة على المصالح المرسلة: ومن أمثلة ذلك نقد المصحف وشكله وكتابته لأجل حفظه في الأوليين من التصحيف، وفي الثالث من الذهاب والنسيان. ولا نقول كده الآن نقد المصحف هذا واحد، وشكله وكتابته، يقول النقد والشكل من أجل حفظه من التصحيح، وكتابته من أجل إيش يعني حتى لا يعني يعتري الناس الذهاب والنسيان. هكذا في المحاضرة للمصالح المرسلة 35. لكن يمكن نقول نفصل تفصيل آخر. الآن عندك المصحف جمع عهد الصديق، متى؟ لما إيش استحر القتل في القراء الذين محفوظ القرآن. أنتم تعرفون الصحابة أو سلف الأمة يعني يعولون على ماذا؟ على ما في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الجمع في عهد عثمان لما إيش كثرت الفتوحات ودخل من دخل من العجم، فاحتاج إلى جمعه وإيش وإحراق ما سواه. جاء أمر ثالث يعني يمكن نضيفه ذكر الشيخ الإسلام، اللي هو النقد. يعني المصحف الذي كتبه عثمان المصحف الإمامي هذا ليس منقوطا ولا مشكولا، لكن احتاج إلى ماذا؟ إلى الشكل والتنقيط إيش كما يقول شيخ الإسلام. يعني لما فشل اللحن في عهد التابعين، لما فشل يعني عم فنقطة المصاحف. يقول شيخ الإسلام: كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا شكل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون، طبعاً هم عرب لا يلحنون، وأيضا لأن القرآن إيش في ماذا في صدورهم. ثم فشل اللحن في عهد التابعين، ثم فشل اللحن في عهد التابعين فنقطة المصاحف. هذا ذكر الوصية الكبرى 38 صفحة 38 توصيكم تجدونه في آخر الجزء الثالث من الفتاوى، وأيضا ذكره رحمه الله في الفتاوى 12 صفحة 100 فما بعدها. يقول ابن القيم رحمه الله: جمع عثمان يعني المصحف على حرف واحد اللي هو حرف إيش؟ حرف قريش. ويفهم من كلام ابن القيم غيره أن الأحرف السبعة كانت موجودة إيش في المصحف الذي جمعه؟ لا، الذي جمع الصديق. يعني احتج إليه في أول أمر. ويبقى النزاع الذي بدأ، هل المصحف عثمان يحوي الأحرف السبعة؟ كان المؤلف يقول إيش؟ يقول بهذا. لكن الذي ذكره شيخ الإسلام عن الجمهور أنه المصحف عثمان إنما هو على حرف إيش؟ على حرف قريش، وأن الأحرف السبعة الستة كانت إيش في أول أمر من باب التسهيل والتيسير. طيب نرجع إلى كلام القيم. يقول: جمع عثمان على المصحف على حرف واحد من حرف السبعة. قال: فلما خاف الصحابة على الأمة أن يختلف القرآن رأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف، فعلوا ذلك ومنع الناس من القراءة بغيره. كذا في الطرق الحكمية صفحة 18. بعدها قال هذا يعني هذه النكتة اللطيفة لما قال: وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم. وذكر ما يعني ما فعله رحمه الله. ولما قال في آخر كلامه قال: عسى الله أن ينفع به واضع وقارئة. ونقول نرجو أن المؤلف الله تعالى إيش استجاب دعاءه بعد الكتاب انتفع به خلق كثير رحمة الله عليه. المثال الثاني من المصائب المرسلة قضية أن جلد شارب الخمر إيش ثمانية. فهنا كما ذكر عنك المؤلف يعني قضية أن شارب الخمر يجلد لم يأتي في الشرع إيش ما يحدد ذلك لا عددا ولا إيش ولا قدرا. يعني والناس في عهد عمر حصل عندهم جرأة على إيش؟ نعم. فاحتج إلى ماذا إيش؟ إلى الزجر. وهذه قاعدة شرعية ذكرها شيخ الإسلام أنه إذا كثر المحظور احتاج الناس فيه إلى ماذا؟ إلى الزجر أكثر مما إذا كان إيش؟ قليلا. يقول شيخ الإسلام في تقرير هذا المعنى، يقول: لما رأى الصحابة كثرة شرب الناس الخمر واستخفافهم بالعقوبة التي هي 40 جلدة، نعم التي هي 40، جلدوا 80. وكان عمر مع ذلك ينفي ويحلق الرأس، يعني يجد أيضا ينفي ويحلق الرأس لأن عقوبة الشارب لم يقدر سلم منها قدرا مؤبدا كما قدر في القدر. قال معروف يعني 80. قال: لم يقدر سلم فيها قدرا مؤبدا كما قدر في القذف لا عددا ولا صفة. لا عددا ولا صفة لأن في الحديث إيش قال: فمن الضارب إيش في نعم بطرف ثوبه بنعله، نعم هذا المقصود إيش ولا صفة. قال: بل أقل ما ضرب 40، وكان يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها حدا حرم ما زاد عليه، نعم لأنه لو حدد خلاص يعني لو زيد صار هذا إيش تبديل إيش لشرع الله تعالى، وهذا لا يمكن. فالصحابة اتفقوا على ماذا؟ على أن يجلد كم؟ 80. وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. هذا بعض كلام في جامع المسائل الأول 37 و300. بقي أن يقال لما قال أن الصحابة رأوا الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات، لأن السبب يعني يستلزم المسبب، والمظنة مقام الحكمة. هذه مرت بنا في كلام الشيخ الإسلام في عدة كتب، وهي أن المظنة يعني تقام مقام إيش الحقيقة. وذكر الشيخ المواطن سواء ذكر في الاقتضاء وذكر في قاعدة جليلة وفي كتاب الإيمان وفي بيان الدليل في بطلان التحليل. يقول الشيخ رحمه الله: الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم إيش بمظنتها، أو قال مرة: المظنة تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة. فالشيخ أوردها في في في في عدة مسائل، منها مثلا إيش مسألة مثلا زيارة النساء المقابر. فورد بعض الآثار أن كنا تفتن الحي تؤذينا الميت، فهذه الحكمة تنضبط ولا ما تنضبط؟ ها؟ خفية يعني يمكن واحد يقول: والله أنا بجيب زوجي تزور مقبرة في غاية الاحتشام في غاية إيش؟ لا يقع منها فتنة ولا يقع منها إيش إذا الميت بالبكاء ونحو ذلك. أو مثل الخلو بالأجنبية، قد يقول قال أنه فلان قد يخلو بالأجنبية لكن ما يقع شيء من إيش من الفساد، لكن هذه إيش تنضبط ولا ما تنضبط؟ لا ما تنضبط. فالحكم إذا كانت خفية أو منتجرة يعلق الحكم بظنتها، فيمنع الخلو بالأجنبية بالكلية. وكذلك أيضا على القول الراجح يمنع النساء أن يزرن المقابر. ذكر الشيخ في قاعدة جليلة تحقيق ربيع، الشيخ ربيع 4800 وفي الإيمان 8900 والاقتضاء الأول 307 وبيان الدليل تحقيق الخليل صفحة 73. فهنا الآن لا يتأتى زجرهم عن شرب الخمر إلا بكم؟ 40 إلا 80؟ لأن 40 تقلوها. والله المستعان. يبقى عندنا مسألة تضمين الصناع، المسألة واضحة والكلام فيها بين. فهنا لما تنظر لتضمين الصناع فهو جمع بين أمرين، في تيسير على الناس وفي أيضا إيش حفظ أموالهم. إذا كذلك لاحظ عندك إذا موبل عندك يفضي الأمرين، إما ترك الاستصناع وهذا فيه مشقة على الناس ولا لا؟ يعني لما يعني الصناع الخياطين كما يمثلون مثلا بالصباغين والغسالين يوقف، هذا في عنة على الناس، وكونهم لا يض يعني لا يض يعني لا يضمنون هذا إيش إهدار الأموال. فتضمين الصناع يحصل به الأمرين وهو التيسير وحفظ الأموال. لكن بقي أثر علي رضي الله عنه الذين كتبوا عن المصلحة المرسلة، يقولون هذا الأثر أن الشافعي رحمه الله طعن فيه من جهة ثبوت عن إيش عن علي. أنا ما رجعت للأم لكن هكذا نقل. الشافعي قال وقد يروى من وجه لا يثبت، من وجه لا يثبت، قد يروى من وجه لا يثبت هذا الحديث مثله أن عليا ضمن الغسالة والصباغ كذا في الأم على حسب النقل اللي نقلت عنه 87. أيضا ممن قال بتضمين الصناع شريح رحمه الله وكذا ابن أبي ليلى، فهؤلاء أيضا قالوا إيش بتضمين الصناع كما نقله أيضا الشافعي في الأم 87 و100. طيب تفضل. المثال الرابع أن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم، وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب، ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يثبت السجن والضرب بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والوصاب، إذ قد يتعذر إقامة البينة إن كانت المصلحة بالتعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو الإقرار. فإن قيل في هذا فتح لباب تعذيب البريء، قيل ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال، بل الإغراب عن التعذيب أشد ضررا.

المصالح المرسلة، ويعني كما يقول الشنقيط رحمه الله في بيان ذلك أن مالكا قال لا يجوز ضرب المتهم إلا إذا ثبتت عليه الخيانة، إلا إذا ثبتت عليه الخيانة قبل ذلك ثبوتا لا مطعن فيه. فثبوت كوني خائنا رجح عنده طرف الاحتياط، رجح عنده طرف الاحتياط للمال ليقر به، أما الذي لم تثبت عليه الخيانة سابقا فلم يقل بضربه ليقر. هكذا في محاضرة المصالح وصلى الله عليه. على كل يعني المثال هذا يبين لك ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم أهمية اعتبار إيش القرائن إيش والأحوال. ولهذا يقول شيخ الإسلام من أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق. وقال أيضا في أول الطرق الحكمية لما سئل عن الحكم بالقرائن والأمارات ولا يقف على مجرد ظواهر البينات، قال حتى أنه ربما يتهدد أحد المدعيين إذا ظهر له منه أنه مبتل وربما ضربه، قال فهذه مسألة كبيرة عظيمة إن أهملها الحاكم أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كبيرا. وإن توسع في القرائن وقع فيه إيش أنواع من إيش من الظلم. هذا كله في الطرق الحكمية في أول كتاب وفي صفحة 99 كله من كلام الإسلام. شيخ الإسلام اعتنى بها المسألة المواطن وقال موطن أن هذا باب عظيم نفع الدين وأمله كثير من القضاة والمتفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عينوه أو إقرار مسموع. قالوا هذا خلاف ما تواترت به السنة، طبعا جاءت به السنة اللي ذكرت الحاجة اليهود ابن أبي الحق لما إيش امتنع عن المال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد قريب والمال كثير، ثم أمر الزبير بإيش بماذا؟ بأن مسه بعذاب، فلما مسه بعذاب اعترف وأخبر. وسنة الخلفاء الراشدين وخلاف ما فطرت عليه القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكر ويعلم البقلاء إن مثل هذا تأباه سياسة عادلة، إنه إيش لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى تلك القرآن. هكذا في الفتاوى 15 و36. المقصود أنه هنا يعني عندما مثلا يضرب المتهم إذا كان ثمة إيش؟ يعني إن كان مثلا الفعل متهم أو كان مجهولا، أما إن كان ليس كذلك فلا يضرب. وهذا اعتنى به شخص مواطن متعددة فقال إن كان المتهم معروفا بالفجور أو مجهول الحال فإنه يحبس حتى يكشف أمره. وذكر في حديث سلم حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أن سلم حبس في التهمة، حبس في تهمة. وقال أيضا في موضع آخر المدعى عليه إما أن يكون ليس من أهل تلك التهمة أو فاجرا من أهل تلك التهمة أو يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله. هذه ثلاثة أحوال. فإذا كان مجهولا قال يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة العلماء الإسلام. طبعا إذا كان مجهولا يحبس فالفاجر ماذا؟ من باب أولى. هذا كله في الفتاوى 34 صفحة 34 و200 وصفحة 40 و200 والخامس والثلاثين مجلد 35 صفحة 96 وأربعة صفحة 96 و300. فالآن لأن بعضهم يعني اتهموا مالك أنه يعني أنه شدد في هذا الباب وذكر القصة التي لا تثبت أنه يقتل إيش الثبت من أجل إيش استصلاح الثبتين. هذا رد الشنقيط وغير الشنقيط رحمة الله عليه، هذا ما يعني لا يثبت عن مالك رحمة الله عليه. بل يعني نقلوا أن في المدونة أن مالك رحمه الله يقيل من أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو الضرب أو السجن، طبعا خلافا لمذهب إيش سحنون أليس كذلك. وقال أيضا مالك وإن أخرج المتاع الذي سرق أو أخرج القتيل بعد التهديد والضرب لا يقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا. وإن هذا رأي بسحنون يعني ما هو الآن قال إنه لو أقر في حال التهديد أنه يؤخذ به، هذا رأي لسحنون. ومع هذا كله يبقى أن كون الشخص المتهم أو المجهول يمس بعذاب هذا له أصل إيش؟ أصل في الشرع. أيضا من الفوائد ذكرها شيخ الإسلام في موضوع مدى ذكر الحبس والسجن، يعني تعرف أن السجون الأولين هي رحمة بالنسبة للسجون المتأخرين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد. يعني هذا مثل ما يقال باللغة العصر إيش الإقامة إيش؟ نعم. أو مثلا حين يصير السجين عبارة عن إيش؟ يكون مع واحد غريب. ولا ذكر أيضا المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لرجل: يا أخا تميم، ما فعل أسيرك؟ أسيرك كان مجرد أنه إيش؟ أنه كان غريبا وملازما له. قال: ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق حبسا معدا لسجن الناس، لكن لما انتشرت الرعية في عهد عمر ابتاع عمر دارا، هي دار صفوان الناس كذلك، وجعلها سجنا. وتنازع العلماء من أصحاب أحمد هل يتخذ الإمام حبسا قولا، فمن قال لا يتخذ حبسا قال يعوقه بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ. حافظ يعني اللي هو الترسيم، يسمونه الترسيم، المراد بالترسيم إيش؟ نوع من التعويق، يعني لا يعني يعني يكون متابعا له في حركته وذهابه وإيابه. وقال في موضع آخر: ليس المقصود بالحبس سكناه بالحبس، وإنما منعه من التصرف المعتاد، وإنما منعه من التصرف المعتاد. هكذا في الفتاوى 35 98 300 والخامس عشر 35 100. يبدو أن ابن القيم ابن تيمية ما كان يتوقع أن طواغيت البشر يحبسون الناس أحيانا إيش في في في في في متر في متر. أعاذنا الله منها الطغيان والاستبداد. طيب، انتهينا من هذا المثال. بقي المثال في قضية أنه إذا ضعف بيت المال هل يؤخذ من الناس؟ واضح أن الشاطبي إيش؟ يرى هذا الرأي كما هو الكلام الذي سمعناه، وإذا قرر في المعيار الشاطبي كان يرى هذا في المعيار: جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح المسلمين. في ضعف بيت المال فايش؟ يؤخذ من بيت، يؤخذ من الناس. هكذا في المعيار 11 و27 100. لكن ابو سعيد بلوك في نفس الموضوع ايش؟ منع ذلك. لكن ايضا لما ننظر كلام شيخ الاسلام رحمه الله، شيخ الاسلام يبدو انه لا يعني يعني ما ما ما يشيل المساله هذه وكانه ليس يعني مقرر لها، بل الاصل عند ابن تيميه انه يقول ان الاموال لو اخذت بطريقها المعتبر ايش؟ ماذا؟ لم احتاج. ولذا قال في الاقتضاء: أخذ أموال لا يجوز أخذها لأنها فرطوا في المشروع، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه، لو أخذوا ما يسوغ من الزكاة نعم، قالوا وضعوه حيث يسوغ وضعه لم احتاجوا إلى المكوس والعقوبات الجائرة. قال مثل الخلفاء الراشدين أربعة وعمر ما احتاجوا إيش إلى ذلك. هكذا في الاقتضاء الثاني 98 500. وقال أيضا لما تكلم عن مضال مشتركة قال التي يعني تطلب من الشركاء مثل الكلف السلطانية مثل هذه. الشيخ رحمه الله قال في هذه المضال المشتركة أو ما تسمى بالكلف السلطانية أو سمى المؤلف عندك التوظيف، يعني وظف عليهم مثلا يدفعون مثلا 10,000 درهم، يعني أيضا ينبغي إيش تحري العدل، يكون مثلا يأخذ من قرية فلانية 10,000 ينبغي أن يكون ذلك إيش بالعدل. وكان المؤلف يتحدث عن شيء من واقعنا، قال: وإن كان قد قيل أن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد عليه بعض، وإن كان قد قيل إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد عليهم بأموالهم واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال كما ذكر صاحب غياث الأمم. طبعا الجوين أبو المعالي في كتاب غياث الأمم والغياث قرر ذلك، قال: مع ما دخل في ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء، وإما لكونهم يجمعونه لبعض العوارض. أحيانا تؤخذ هذه المظالم من إيش؟ لعوارض ما لها ما لها أصل، مثل ما قال الشيخ رحمه الله قال: كقدوم السلطان، قدوم السلطان بيجي البلد الفلاني ويمتصون من المسحوقين. قال: وإما لكونهم يجمعون لبعض العوارض كقدوم السلطان أو كقدوم السلطان أو يعني يعني أن يأتي له ولد. قال: فيلزم العدل فيما يطلب منهم، يعني حتى هذا الظلم ينبغي إيش العدل. ولهذا الشيخ في فتوى أخرى أن الذي يتولى الكلف السلطانية اللي هي أنواع المكوس عليه ماذا؟ أن يتحرى العدل، أن يتحرى العدل في هذا، وإن كان هو إيش؟ هو يتولى ماذا؟ يتولى ظلما، لكن كونه يعدل ولا يبغي هذا أحسن حالا مما إيش لو جاء شخص إيش وتولى هذه المظالم وبغى وطغى. هذا بعض كلام رحمه الله في رسالة المظالم المشتركة, وهي موجودة في فتاوى 30 صفحة 38 و 300. أيضا الفوائد, يقول شيخ لو اشترى أحد الكلف, يعني مثلا هذه الكلف السلطانية التي مثلا يعني بهالأموال التي أخذ ظلما, لو اشترى يسوق الشراء ولا ما يسوق؟ نعم. يقول شيخ من اشتراها أي الكلف وأكلها لم يجب الإنكار, ولا يقال أنه فعل محرما بلا تأويل, لأن الفقهاء أو لأن الفقهاء أفتوا بعض الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف اللي هي المكوس كالجوين في غياث الأم, وما قبض بتأويل فإنه يسوغ المسلم أن يشتريه ممن قبضه, كذا في جامع المسائل 84 و300. طبعا في المقابل, في المقابل يعني بقدر ما أيضا يعني هنا في هذه الكلف السلطانية تؤخذ, يعني أيضا في المقابل لاحظ العكس, يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان يريد أن يرد المظالم كان أدنى شخص يعني يأتي بشيء من الحجة ولو لم تكن بينة المعروفة بينه إيش يرد له مظلمته, لأن الحكام من قبل كان إيش في إيش على ظلم البغي. يقول كما جاء في طبقات المساعد, كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة, بل كان يكتفي بأيسر من ذلك إذا عرف وجها من مظلمة الرجل رد عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما كان يعرف من غشم الأولاد. غشم الأولاد أكد في طبقات السعد الخامس 42-300. الذي هم في هذا المثال أن وجه العمل بالمصلحة المرسلة كما قال العلامة الشنقيطي, أنت الآن بين أمرين, بين ماذا؟ بين أن يستبيح العدو الديار وبين إيش أن يخذ المال من هؤلاء الناس, أيهما أعظم مفسدة؟ أن يستبيح الكافر إيش ديار المسلمين أو تقع الفتنة في بينهم. يقول الشنقيطي رحمه الله, يدل على عمل المصلحة المرسلة في أخذ الإمام الأموال الناس ليهيئ بها الجند لحفظ بلاد المسلمين الكفار والظلمة, ولا خلاف في ارتكاب أخف الضررين وجواز العمل به, هكذا في محاضرته المصالح المرسلة. طيب لعلنا نقل هذا من كل شيء في درس القادم من التوفيق, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ماذا قال في مثل ذلك؟ ما شاء الله.